بحرمة الأشياء التي لا تستند إلى وحي ولا إلى تجربة. فلو سئلت عن شيء ما يتداوى به ليس هناك دليل من الوحي على التداوي به وليس هناك دليل من التجربة لم يجز أن يفتى بحله. لماذا؟ لأن الأصل عدم المساس بالأجساد والأرواح إلا بطريق معين معتبر. وعليه فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه النعمة وهي التداوي وهي لا تخالف التوكل ولا تخالف التوحيد والإيمان بالله عز وجل. لما قال ولا يتداوى بمحرم أي لا يجوز التداوي بالمحرمات. وفي هذه المسألة تفصيل سنبينه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإذن الله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك لجميع المسلمين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا السامي يقول: هل يستفتح المأموم في صلاة التراويح في كل ركعتين أم يكتفي بأول استفتاح يستفتحه في الركعتين الأولى وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قد حفظ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحه عند قيامه من الليل، وللعلماء فيه وجهان، منهم من قصره على الركعتين الأوليين ومنهم من جعله في كل ركعتين إعمالا للأصل. ولا شك أن القول الثاني أقوى من حيث الأصل، والأول الأول وهو أنه يستفتح في بداية الصلاة محمول على الاستفتاح الطويل الذي فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو استفتاحه المشهور في قيامه الليل. بعض العلماء يرى أن الركعتين الأوليين أن صلاة الليل بمثابة الصلاة الواحدة، ولذلك يكفيها استفتاح واحد، ومن هنا لا يصح أن ينوي في أثناء قيامه لليل، لو جاء للتراويح ينوي قيام الليل، أن يجعل الركعتين الأوليين سنة العشاء، لأن سنة العشاء مختصة بالصلاة منفصلة عن قيام الليل. ومن هنا فصلت ركعتي الوتر مع عن أصل الصلاة على ضوابط معروفة عند أهل العلم رحمه الله في صلاة الليل. وعليه قالوا إنها مثابة الصلاة الواحدة، وهو مذهب صحيح أنه يستفتح استفتاحا واحدا في أول القيام، والأمر في هذا خفيف. فلو أنه استفتح الاستفتاح الطويل ونال فضل السنة وبركتها في دعاء عليه الصلاة والسلام ثم جعل استفتاحه يسيرا كما هي صيغة الاستفتاح الكثيرة، سواء قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أو قال سبحانك اللهم وبحمدك، فعلى الصيغتين المشهورتين، لأن الاستفتاح فيه ما هو دعاء محض كحديث أبي هريرة في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول لأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. هذا دعاء محض. وحديث عائشة الذي علمه عمر رضي الله عنه على المنبر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك. وحديث الرجل الذي استفتح فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفتاح، هذا تمجيد محض. فالاستفتاح فيه دعاء محض وتمجيد محض، لكن الاستفتاح الطويل كما في حديث علي رضي الله عنه في استفتاح الصلاة، وحمله بعض العلماء على قيام الليل لطول الوقت في قوله: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بين يديك، أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك. هذا جامع بين التمجيد وبين الدعاء، ولذلك هذا استحبوه في استفتاحه لأنه كان في أول قيام الليل على أن الوقت أوسع، وعلى هذا يكون التفسير في السؤال، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: ما الفرق بين أن يكره الرجل على قتل آخر أو يقتل، وبين مسألتنا لو منع صاحب الطعام المضطر من الطعام، ففي الأولى أن لا يؤذن له بالقتل، وفي الثانية يؤذن له بأن يقاتله ولو قتله، وجزاكم الله خيرا؟ هو الأصل الشرعي تدل السنة أولا على مشروعية دفاع الإنسان عن حقه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت لو أن رجل جاء يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطي. قال: يا رسول الله، رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد، وفي بعضها أنت في الجنة. قال: أرأيت إن قتلت؟ قال: هو في النار. هذا أصل أن عنده إذن شرعي أن يدافع عن حقه، فهذا الأصل الشرعي شبهة كما ذكرنا في حالة ما إذا امتنع من إعطائه الطعام وقتله. أما لو قيل لشخص اقتل فلانا فقد توفر فيه قصد القتل، من يريد أن يقتله حتى لا يقتل فهو يريد أن يقتله، بخلاف الذي هنا يريد أن يدافع عن طعامه. ولذلك لو أن الشخص الذي يدافع عن طعامه انصرف عنه المضطر لما قتله، فدل على أنه في الأصل يريد أن يحفظ ماله لا أنه يريد قتله. أما الذي أكره فإنه في الأصل يريد القتل، لأنه يريد القتل من أجل أن تنجو نفسه ولا يقتل. وهذه المسألة فيها أربعة أقوال في الإكراه على القتل، منهم من قال يقتص من القاتل من المكره والمكره معا، وهو مذهب الحنفية والمالكية في الحنابلة والمالكية، الحنابلة في المشهور والمالكية على المذهب. والقول الثاني أنه لا يقتص لا من المكره ولا من المكره، وهو الحنفية، لأنهم يقولون إن شبهة والشبهة توجب إسقاط القصاص. والمذهب الثالث أنه يقتص من المكره لا من المكره، لأن السببية أفضت إلى القتل فهي سببية مفضية، والمكره عنده شبهة. والقول الرابع أنه يقتص من المكره لا من المكره، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع سبب ومباشر قدم المباشر، يقولون السبب المباشرة تسقط حكم السببية. لو أن شخصا حفر بئرا ثم جاء شخص ودفع غيره عمدا وعدوانا وقتله في البئر، فالبئر سبب في القتل، لكن الذي دفع باشر. ولو أن شخصا ترك سلاحه إهمالا منه فجاء شخص شاله رفع السلاح وقتل به غيره، فالذي باشر أسقط حكم السببية. هذا عنده. لكن جواب هذا أن السببية أنواع، فالسببية المفضية إلى الهلاك منزل منزلة المباشرة، فإنه لو حمله ووضعه في زريبة أسد فإن الذي قتل هو الأسد ولم يقتله، لكنها سببية مفضية إلى الهلاك فلم تقوى على إسقاط المباشرة. وهذا ضوابطه سيأتينا إن شاء الله في كتاب القصاص. وعلى كل حال الفرق بينهما واضح، فإن في مسألة الإكراه قصد للقتل لاستبقاء النفس ولم يعطي الشرع له إذنا لهذا القتل، فبقي على الأصل من وجوب القصاص عليه، وأمره إلى الله، لأنه قد يقتص منه ثم بعد ذلك يكون بلاء يثيبه الله عز وجل عليه أن أكره على ذلك. وأما بالنسبة للمسألة التي معنا في الاضطرار فالشبهة فيها ظاهرة موجبة لسقوط الحد، والله تعالى أعلم. سبحان الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أيهما أفضل، أن يتفرغ الإنسان في رمضان للقرآن أم يجمع معه ما كان عليه من قراءة الكتب وغير ذلك، جزاكم الله خيرا؟ سبحان الله، السلف كان عندهم العمل أكثر من القول، والخلف عندهم القول أكثر من العمل، ولذلك وضع الله البركة للسلف أكثر مما وضع للخلف. تجد التنظير والمسائل المختلف فيها، هل الأفضل أن نقرأ أو نفعل، هل الأفضل أني أقرأ صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، وهل الأفضل أن أقرأ صحيح البخاري من أوله فأقرأ الأحكام والمسائل ولا أقتصر على الأحكام، وهل الأفضل طيب إذا قلت له الأفضل تأتي تجد تبحث ما الذي يعمله. لا أقصد السائل عموما. لماذا أقول هذا؟ لأنه لو يعلم الإنسان مسؤولية من يسأل ويستفتيه أمام الله لأشفق عليه. كثر عندنا التنظير وكثر عندنا الفتوى في هذه المسائل. الأفضل يستلزم أن تعرف حقيقة الأمرين المفضل بينهما، وأن تعرف حقيقة الشخص الذي يريد أن يتناول الأمرين، حتى تعرف منزلته عند الله، هل ثوابه في هذا أعظم أو هذا أعظم. ولذلك سهلت الفتوى في هذا الزمان، يشفق السائل على من يستفتيه. مسائل التفضيل من أخطر المسائل، وكثير من طلبة العلم إلا من رحم الله يتساهل فيه، الأفضل أن يفعل فلان أو كذا، هل الأفضل أن نقوم ولا نقرب، نذهب ولا نأتي، وتجد بعضهم بسهولة يفتي فيها. الأفضل معناه أن ثوابه عند الله أعظم، معناه أنني أشهد أن الله يعطي ثوابا على هذا أكثر من هذا، وأن الله يحب هذا أكثر مما يحب هذا. وأنت بين عبادة وبين علم، أخي الكريم، العلم لا يعدله شيء، العلم ميراث النبوة، العلم ميراث الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. وقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: العلماء ورثة الأنبياء. هذا فضل عظيم في العلم. وأما العبادة فهي أعظم زاد يعين على العلم، خشوع والتخشع والذكر والحرص على قيام الليل وتلاوة القرآن وبكاء الأسحار والمبادرة إلى الصفوف الأول والتزام السنن والبكاء عند سماع القرآن والتأثر بالوحي والاستجابة لله ولرسوله، هذه هي بركة العلم وثمرة العلم. فأنت استكثر من هذا ومن هذا، ولكن الأساس تبحث عن الصميم والأساس، وهو أن تعلم أن الأفضل والأكمل والأعظم أجرا، وأنه لا سبيل لك إلى الله إلا بالإخلاص لوجهه والصدق معه سبحانه، هذا هو الأساس. فإن قمت بحقه وحقوقه وفقت وألهمت وأعنت من الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله يعينك على ذلك. وعلى كل حال الأفضل مسائل الأفضلية هذه إلا فيما وردت في السنة بالتفضيل، له ضوابط عند علماء أو عندنا سلف نبني على كلامهم في التفضيل، أو تركوا لنا أصولا وموازين نفضل بها. أما ما عدا هذا أوصي كل من يعني يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتق الله، أن يشهد عن الله أن الله يحب أمرا أكثر من غيره إلا وعنده نص ودليل من كتابه وسنته، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو عنده حجة يقف بها بين يدي الله عز وجل. وأوصي من يسأل أن يتق الله وأن يترفق بمن يسأله. وعلى كل حال نريد العمل أكثر مما نريد القول، والأمة تنتظر من يسد ثغور الإسلام بالجد والاجتهاد، ولن يضير طالب العلم أن يقوم الليل من أبدا، بل يعينه على قيام الليل. وأما إذا وردت أحوال خاصة مثل شخص يريد أن يضبط مسائل وضاق عليه الوقت حتى فاته حجبه من الليل ووضوء، ينوي أنه لولا أن هذا العلم شغله لقام الليل، فيكتب له الأجران، ونسأل الله أن يرزقنا القبول. فكم من قائم وصائم ليس لهما من صيام في صيامهما وقيامهما في الصيام والقيام من أجل وثواب، لكن نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله، ونسأل الله بعزته وجلاله يجعلنا من المقبولين. في الختام أحب أن أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن تتذكروا ما أصاب إخوانكم في باكستان وكشمير من هذا البلاء الذي نزل بهم، الذي نسأل الله بعزته وجلاله أن يتقبل شهداءهم وأن يرحمهم وأن يفرغ الصبر والسلوان على المصابين والمكنومين. وأوصي إخواني أن يمدوا يد العون والمساعدة لإخوانهم خاصة في هذا الشهر الفضيل، وعلى الأئمة والخطباء أن يحث الناس على ذكر إخوانهم بالدعاء. الله أعلم كم من أرملة فجعت بأولادها وزوجها، وكم من يتيم يبكي على أبيه وأمه وإخوانه وأخواته، وكم من إخوانكم في الله وإخوانكم في الإسلام بينكم وبينهم مشيجة الدين التي هي أعظم من مشيجة النسب، نزل بهم هذا البلاء فشتت الشمل وفرق الجماعة وحصل فيه من الكرب والبلاء من أشفى إلا إلى الله، ولا يعول في كشفه إلا على الله. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت اللطيف بعبادك الرحيم بخلقك، نسألك أن تلطف بنا وبهم، اللهم الطف بإخواننا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل بلاء مخرجا، اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم وتقبل أمواتهم، اللهم افرغ عليهم من الصبر والسلوان أضعاف ما أنزلت عليهم من البلاء، اللهم اذكر مصابنا ومصابهم وعظم أجرنا وأجرهم وعجل بالفرج لنا ولهم، اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعل لكل مكروب ومنكوب ومهموم ومغموم من همه وكربه وغمه فرجا ومخرجا، اللهم اربط على قلوب المسلمين وثبتهم على الطاعة والدين، وفرج عنا وعنهم يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تلطف بإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اغفر للأحياء والميتين، اللهم اغفر للأحياء والميتين، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واشرح للأحياء صدورهم ويسر لهم أمورهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.